بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني، هذا كتاب الأدب المفرد، هو غير كتاب الأدب في صحيح البخاري، لهذا هذا الكتاب كتاب الأدب المفرد لم يشترط فيه البخاري صحة كل حديث، لم يشترط فيه الصحة في الأحاديث الصحيحة والضعيفة، بخلاف صحيح البخاري فقد اشترط فيه الصحة ووفى بذلك رحمه الله. قد وصلنا قرانا في الدرس الماضي بعض الأبواب في باب الشعر، ولا زال البخاري، ولا زلنا نقرأ ما وضعه البخاري وبوب له. قال هنا: باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح. ذكر هنا حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من الشعر حكمة. قد تقدم هذا الحديث، تقدم شيء من الكلام عليه والتخريج وذكر هذا الحديث عن مجموعة من الصحابة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الشعر بمنزلة الكلام، الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. هذا حديث عبد الله بن عمرو، وهو عند الدارقطني رحمه الله، هو حديث حسن. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أمر الشعر، وأن الشعر حسب ما هو الحاصل من قبل أهله أنه على قسمين اثنين: شعر حسن وهو ما كان في حدود المباح، وما كان أحسن من هذا في الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين وفي الثناء على الله وعلى دينه وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى أهل الإيمان، هذا شعر حسن وأحسن، هذا الشعر منه حسن ومنه ما هو أحسن. وهذا قد تقدم لكم يعني ذكر هذا في أول الأبواب في باب الشعر. قال: حسنه كحسن الكلام. وقوله كحسن الكلام معروف، الكلام النثر معروف أن منه ما يكون في ما سمعتم في الثناء على الله وفي الثناء على دين الله والثناء على رسوله، وهكذا أيضا في الدفاع عن الله وعن دينه وعن رسوله، وهكذا أيضا في الدفاع والذب عن المؤمنين إلى آخره. فتشبيه الشعر الحسن بالكلام الحسن يشمل هذه الأمور، يشمل هذه الأمور منه ما يكون مباحا، منه ما يكون مستحبا، ومنه ما يكون يعني أرفع من ذلك مما هو من الدفاع عن الدين. قال: حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. فما كان من الشعر خرج عن هذه الحدود، عن المباح وعن المستحب وعما هو من الجهاد في سبيل الله كما سمعتم كالدفاع عن الله وعن دين الله وعن رسول الله، ما خرج عن هذا فيكون قد دخل في الكلام القبيح أو في حكم الكلام القبيح. فالشاعر الذي يستخدم الشعر ويستعمله يحتاج إلى مراقبة لله وإلى تأدب مع شرع الله، فيستخدم الشعر بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو من الأحاديث الدالة بل الناطقة على أن الشعر لا يذم مطلقا ولا يمدح مطلقا، أن الشعر لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا، ولكن يمدح الحسن منه ويذم السيء منه. هذا هو القول الفصل في أمر الشعر، ما يمدح منه وما لا يمدح. وبسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: عن عائشة أنها كانت تقول الشعر، أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. وقد روت من شعر كعب بن مالك أشعارا، منها القصيدة التي فيها 40 بيتا. ودون ذلك رضي الله تعالى عنها، حديث عائشة هذا هو أثر، الآن هنا كلامه هذا هو أثر وهو موافق للحديث الأول. هذا الأثر أخرجه أبو يعلى في مسنده، وأخرجه البغدادي في تاريخ بغداد، أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد. وكلامه هذا كما سمعت مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بنحو الكلام الأول. والزائد في ذلك أنها قالت: خذ بالحسن ودع القبيح، وهذا هو المطلوب، المطلوب من قوله عليه الصلاة والسلام: الشعر حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. الحث والترغيب على الأخذ بما هو حسن، والتنفير والمنع عن أخذ مما هو سيء، يعني التنفير عن أخذ الشعر السيء، والدعوة إلى الابتعاد والاجتناب لذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، وعن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، رضي الله تعالى عنها. هذا من جملة كما سمعت ما ذكرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الحديث الثاني من طريق الحسن أن الأسود بن سريع، أن الأسود بن سريع حدثه قال: كنت شاعرا فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله، امتدحت ربي؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد، واستزادني على ذلك. هذا الحديث قد تقدم عندنا، حديث عائشة الآن: أكان رسول الله يتمثل بشيء من الشعر؟ هذا السؤال وجه لعائشة رضي الله عنها، فقالت: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. عبد الله بن رواحة أحد شعراء الصحابة، كعب بن مالك أحد شعراء الصحابة، حسان بن ثابت أحد شعراء الصحابة، كذلك أيضا عامر بن الأكوع أحد شعراء الصحابة، وغير هؤلاء من الشعراء رضي الله تعالى عنهم. قالت هنا: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا استرسل في الخبر، أي تريف وانتظر، يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا الطرف من البيت هو لطرفة ابن العبد وليس لعبد الله بن رواحة، لكن يعني يفهم من كلام عائشة أن الرسول كان يتمثل بشعر عبد الله بن رواحة، وربما كما سمعت طلب أيضا أو تمثل أيضا بشعر غيره. هذا طرف ابن العبد من شعراء الجاهلية، من شعراء الجاهلية. وهذا الذي قال: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، كلام صحيح أن الشخص إذا جاءه خبر في أمر ما لا يتعجل بنشر ذلك الخبر، بل يتريث، فقد تأتي أخبار أدق وتأتي تفاصيل أكثر، وتأتي أخبار فيها الانضباط وبيان الحقيقة أكثر. هذا مما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسير عليه. وفي التريث في تلقي الأخبار يستدل بهذا البيت الذي يدعو إلى عدم التعجل في تلقي الأخبار وعدم التعجل في نشر الأخبار المتلقاة، حتى يتروى الشخص أكثر ويتحرى أكثر، حتى لا يحتاج أن يعتذر ويقول: بلغنا الخبر كيت، وبعدها بلغنا كيت، فالكلام الأول كيت وهذا كلام ثاني كيت. فالتريث والتحري من أسباب نشر الأخبار الصحيحة إن دعت الحاجة إلى نشرها. قالت: يتمثل بشيء من شعر عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه: ويأتيك بالأخبار من لم تزود. قال البخاري رحمه الله: باب من استنشد الشعر، أي من طلب من الشاعر أن ينشده شعرا، أن ينشده شعرا. قال البخاري رحمه الله بالسند: عن عمرو بن الشريد عن الشريد قال: استنشدني النبي عليه الصلاة والسلام شعرا، شعر أمية ابن أبي الصلت، وأنشدته، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هي هي، حتى أنشده 100 قافية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم. هذا الحديث هو عند مسلم، وهو عند ابن أبي شيبة، وعند الشافعي في الأم، وهو حديث صحيح والحمد لله. قال هنا الشريد، قال الشريد بن سويد: استنشدني النبي، أي طلب مني أن أذكر له من شعر أمية ابن أبي الصلت. استفاد من هذا أن شعر أمية ابن أبي الصلت كان مشهورا، وكذلك أيضا أنه كان له تقبل، أنه كان له تقبل، وأن الرسول يعلم أن هنالك من كان يحفظ منه يعني قسطا وافرا. قال: أنشدني شعرا، قال أنشدني، قال أن استنشدني النبي شعر أمية ابن أبي الصلت فأنشدته، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقول، في بعض الروايات: فأنشدته بيتا، أنشدته بيتا، فأخذ يقول: هي يعني أي زدني. فأخذ الشريد يزيد في سماع إسماع النبي عليه الصلاة والسلام من شعر أمية بن أبي الصلت. قال الشريد: حتى أنشدته 100 قافية، حتى أنشدته 100 قافية، يعني 100 بيت. قال هنا: فأنشدته، حتى أنشدته 100 قافية. تقدم لكم حديث وسيأتي قريبا: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة خير له من أن يمتلئ شعرا حتى يريه. فالذي يظهر أن إنشاد الشريد للنبي 100 بيت أنه لا يكون من الأمر المذموم في حق من يسهل عليه الحفظ، وفي حق من لا ينشغل بذلك، لا ينشغل بذلك عن القرآن وعن الأحاديث، وكذا لا يكون يعني في حق هذا محرما، لا يكون في حق محرما، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام ما زجره، بل قبل منه هذا العدد، بل قبل من هذا العدد. ويستفاد من هذا جواز إنشاد الجماعة من الأبيات الشعرية، كأن تكون يعني 20 30 50، يزيد يقل، لكن لا، إذا زادت يحصل الملل، إذا كثرت يحصل الملل، والشخص يحاول على أنه كما سمعت لا يطيل. فرق بين يعني الأبيات الشعرية في يعني نظم فنون، في نظم فنون، هذا يعني له كما سمعت حسب ذلك الفن، حسب التفاصيل لذلك الفن، هذا شيء ثاني. قال: حتى أنشد 100 قافية، فقال: إن كاد ليسلم، يعني أن شعر أمية ابن أبي الصلت كان فيه من الخير والمنافع ما يجعل أمية قريبا من الإسلام، ما يجعل أمية قريبا من الإسلام. قال البخاري رحمه الله: باب من كره الغالب عليه الشعر، هذا قد تقدم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم هذا عند باب إن من الشعر لحكمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. تقدم حديث أبي هريرة هو متفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له حتى يري خير له من أن يمتلئ شعرا. وهنا ذكره البخاري, ذكر هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهذا الحديث هو في صحيح البخاري أيضا, هو عند أبي داود وغيره. وقد جاء هذا الحديث عن صحابة آخرين, فقد جاء عن عمر وعن أبي سعيد الخدري وعن سلمان الفارسي وعن مالك بن عمير وعن جابر بن عبد الله وعن أبي الدرداء وعتبة بن عبد وعوف بن مالك وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فهو يعتبر من الأحاديث المتواترة هذا الحديث: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا, يعتبر من الأحاديث المتواترة ومن الأحاديث التي استدل بها على الرد على من يقول إن أبا هريرة رضي الله عنه اختلق أحاديث من عنده, فحاش أبا هريرة من هذا. فأبو هريرة كان من الصادقين ومن الحفاظ المتقنين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام, فقد دعا له الرسول بإعطاء الله الحفظ له فاستجاب الله دعاء رسوله, فأعطي أبو هريرة قوة في الحفظ بحمد الله, فكان أحفظ الصحابة للسنة المطهرة. قال هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا. القيح معروف, الدم والصديد, الدم والصديد وما يسمى بالمجل. قال: قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا الحديث هو أصل في ذم الإكثار من الشعر, هو أصل في ذم الإكثار من الشعر. ويختلف الناس في الإكثار من الشعر, فهذه المسألة مسألة نسبية وتكون حقيقية في حق بعض الناس, في حق بعض الناس تكون مسألة حقيقية. من صار شغل الشاغل الأشعار فهذا يكون يعني الذم في حقه ذم حقيقي, وذلك للانشغال بالأشعار. لكن من كان عنده نوع من الانشغال بالأشعار ولم يستنفذ أكثر وقته ولم ينشغل بالكلية به, بل ما يزال له صلة بالقرآن وصلة بالعلم النافع بحفظ أحاديث إلى غير ذلك من الخير, فهذا لا يكون الحديث الذم وارد عليه إلا بقدر ما يعني يدخل في هذا الذم. قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا. نستفيد من قوله لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أن الجوف هنا المراد به القلب, مراد به القلب, وأن القلب كالوعاء, أن القلب كالوعاء يتعبى أشياء ويمتلئ بأشياء ويتفرغ من أشياء حسب ما يلقى فيه, حسب ما يلقى فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هنا أن القلب يمتلئ, أن القلب يمتلئ, إما أن يمتلئ بالخير وإما أن يمتلئ بالشر وإما أن يمتلئ بهذا وبهذا, بحيث يكون يعني ما فيه يكون خليطا خير وشر, خير وشر, لأنه يجتمع في المسلم الخير والشر والتقوى والفجور, يجتمع في المسلم التقوى والفجور والسنة والبدعة والطاعة والمعصية إلى غير ذلك. فيحصل أن القلب كما سمعت قد يمتلئ من الأمرين وقد يمتلئ بأحدهما. فالسعيد, كل السعيد من حرص على أن يمتلئ قلبه من الخير الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قول قيحا تنفير, تنفير عن الإكثار من الشعر وعن الإقبال على الشعر بشدة ورغبة وانهماك في ذلك, بحيث يصبح الشخص همه الحفظ للأشعار، ولا يمنع أن الشخص يقرأ في كتب الأشعار ما تحصل به فائدة أو شيء من الازدياد في معرفة الأشعار والقيل لها. قال الذي يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، بمعنى أن القيح هذا أن ضرره أخف من ضرر الشعر المفسد، لأن الشعر المفسد يفسد من الإيمان ويفسد من النور، من نور القلب، نور الإيمان والتقوى والحب للقرآن والرغبة في القرآن، يفسد من ذلك ما يفسد. وهذا القيح لا يحصل بسببه هذا الفساد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، عن عكرمة عن ابن عباس في قوله والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلى قوله إذا الذين آمنوا إلى قوله ينقلبون. من يقوم يقرأ علينا الآيات؟ من يقوم يقرأ علينا الآيات؟ تفضل. بارك الله فيك. قد تقدم الكلام على هذه الآية وعلى الذم هذا للشعراء على جهة العموم، ثم جاء الاستثناء على جهة التخصيص، فاستثنى الله الشعراء الذين شعرهم خدمة للدين ودفاع عن الإسلام، والحمد لله. قال البخاري رحمه الله: باب من قال إن من البيان سحرا، باب من قال إن من البيان سحرا، بسند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن من البيان سحرا، وإن من قال أتى النبي فتكلم بكلام بين فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. قد تقدم هذا الحديث، وقوله إن من البيان لفظة من تفيد أن البيان على قسمين: بيان محمود ومحمود قائله، وبيان مذموم ويذم قائله. فما يعني كان من البيان في إفساد الناس بالشبه، يعني استعمال الأساليب المنمقة لإلقاء الشبه وإفساد القلوب، فهذا بيان مذموم وصاحبه مذموم. وما كان من البيان لقول الحق ونشره وإظهاره ويعني إبراز منافعه ومصالحه، فهذا بيان محمود وصاحبه محمود. على كل، لفظ البيان أعم لفظ البلاغة وأعم لفظ الفصاحة، لأن بعضهم فهم أن لفظة البيان أن المراد بها الفصاحة والبلاغة، هذا جزء من البيان لكنه أعم، بدليل قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قوله علمه البيان، المراد بالبيان ما يبين ما يضمره. فمتى كان الشخص يقدر على بيان ما في ضميره وما في نفسه حتى يفهم السامع فقد بين، وقد صار من أصحاب البيان وممن أعطاهم الله البيان، وإن كان كما سمعت المبينون على مراتب وعلى تفاوت في ذلك، فمنهم من بيانه بطريق البلاغة ومنهم من بيانه بطريق الفصاحة إلى آخره. لكن الحديث هنا ليس مقصورا على يعني بيان بصفة معينة من جهة هذه المراتب، من جهة هذه المراتب، وإنما هو يعني مقصور في الذم فيما كان يضر ويفسد. قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان سحرا، يسحر السامع أي يؤثر عليه حتى يفسده وحتى يحوله. أما هو عليه من خير، وهذا حاصل، هذا حاصل أن من الناس من تؤثر عليهم الشبه ويعني من قائليها وتصيب فيهم المقاتل فينحرف أي منحراف، وربما يعني ذهب من جهة إلى جهة أخرى وتحمل دعوة جديدة بسبب كلمة أو شبهة ألقيت عليه. والمطلوب نستفيد من هذا الحديث إن من البيان السحراء أن المسلمين لا يصغون إلى من يرى أنه يلقي الشبهة عليه، لا يصغون إليه ولا يقبلون بقلوبهم عليه ولا يحضرون له في مجالس وفي لقاءات ما داموا قد علموا أن هذا يلقي الشبه وأن هذا له دعوة مبطنة ظاهرها الرحمة وباطنها الفتنة فهذا الصنف يجتنب التلقي عنه والاستماع له كما سمعت من أجل بقاء السلامة. قال: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. والبيان هنا يشمل أيضا الشعر، فالشعر الشاعر يبين أشياء في شعره من عقائد، من عبادات، من سياسات، من إلى آخره، فهو داخل الشاعر داخل في بيانه إن كان مما يفسد الناس في قوله إن من البيان سحراء، وداخل في قوله إن من الشعر حكمة إن كان شعره على السداد والرشاد. وبسند آخر عن عمر بن سلام أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعب يؤدبهم، قال: علمهم الشعر يمجد وينجد وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم وجز شعورهم تشتد رقابهم، وجالس بهم علية الرجال يتقاصرهم الكلام يناقضهم الكلام. هذا الأثر ضعيف إلا أن معاني حسنة، هو أثر كما سمعت ما هو حديث. قال الإمام البخاري: باب ما يكره من الشعر. إيش عنوان الدرس الآن؟ باب ما يكره من الشعر، هذا آخر باب من أبواب الأدب المفرد في ما يتعلق بالشعر. قال البخاري: باب ما يكره من الشعر. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل انتفى عن أبيه. هذا الحديث كما سمعت من حديث عائشة وعند ابن ماجة وعند ابن حبان وغيرهم رحمهم الله تعالى. والحديث هنا: إن أعظم الناس جرما، وقد جاء بلفظ إن أعظم الناس ظلما، إن أعظم الناس جرما، معروف الجرم هنا المراد به الإثم، المراد به الإثم. إنسان شاعر يهجو القبيلة بأسرها، معنى الحديث أن هذا الشاعر هجاه رجل من قبيلة فذهب وهجى القبيلة بأسرها، والذي هجاه واحد فتعدى عندما هجى القبيلة كلها، وما ذنبها وما وليس لها ذنب، وإنما هجاه واحد، فالرسول جعله أعظم الناس جرما. قال: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة. والحديث يدعو إلى إيش؟ الشاعر يدعو الشعراء إلى أنهم لا يتجاوزون في شعرهم، لا يتجاوزون في شعرهم إن كان الشعر من باب يعني الانتقام، من باب الانتصار، باعتبار أن الشاعر هذا مظلوم فلا يذهب باعتبار أنه ينتصر يعني لنفسه قد ظلم فيتجاوز، ويقع في ظلم آخرين، هذا مما يذم عليه من فعل ذلك. قال: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه. لا إله إلا الله. على كل قد جاء يعني حديث بريدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال في الإسلام شعرا، من قال في الإسلام شعرا باطلا فلسانه هدر، فلسانه هدر. إلا أن الحديث ضعيف، لكن ينبغي أن يعلم أن من قال شعرا طعن فيه أو سب أو قدح في ربنا فيكون مرتدا إن كان مسلما حينما قال الشعر، أو طعن في دين الله فيكون مرتدا بسبب هذا الطعن، أو طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون مرتدا إذا حصل من الطعن والقدح في ربنا أو في دين الإسلام أو في سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون مرتدا ويقام عليه حد الردة إن وجد من يغار على دين الله ومن ينفذ أحكام الله عز وجل. فإذا قام الشاعر وطعن وقدح في المؤمنين، في المؤمنين في حملة الإسلام من المؤمنين والعلماء الناصحين، هذا يعزر، هذا يعزر، لأن هذا من جملة التجاوز والتعدي والإفساد في الأرض. نعم، هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم الناس جرما أي إثما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها. انتهى الحديث. مفهوم الحديث يا رجال؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا انظروا ما أحسن كتاب الآداب هذا، كم آداب فيما يتعلق بالشعر، باب كذا باب كذا باب كذا، من أجل أن ينضبط المسلم إذا كان ممن يقول الشعر، وهكذا ينضبط ممن يسمع الشعر. فالأبواب نافعة للشاعر ولغير الشاعر، للشاعر ولغير الشاعر. بارك الله فيك. الأخ منصر يقول: جاء عند أبي داود وغيره إن أعظم الناس جرما رجل هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرها، صح؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. الذي يقول، الذي يعني يصطنع الشعر للتزلف والتقرب عند الملوك والرؤساء لغرض المدح بالغلو والتجاوز، قد يكون لنيل شيء من حطام الدنيا، لا شك أن هذا من الأمور المحرمة في الإسلام، من الأمور المحرمة في الإسلام. الشاعر عليه أن ينضبط بالضوابط الشرعية ويقول شعره حسب الحاجة والمصلحة والمنفعة، إن كافأه مكافئ يعني هكذا بدون شرط وقيد فله أن يأخذ ذلك بدون شرط وقيد. أما الذي يستخدمه أعمل شعرا وقل كذا وفعل كذا ويجعله المستخدم له يعني يظهر الأمور على غير حقيقتها، فهذا لا يجوز الاستجابة لمن يريد أن يكون الشعر على حسب ما يريد مخالفا شرع الله عز وجل.